القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور, أي نفخ إسرائيل في الصور للحشر. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم, أي لا يتصل نسب بنسب في ذلك اليوم, بل كلها تكون منقطعة الصلة. ولا يتساءلون, أي لا يسأل بعضهم بعضا. ويعني وهذه الآية تدل على أنهم لا يتساءلون, لا يسأل بعضهم بعضا ولا ينفع بعضهم بعضا. وفي آيات أخرى ما يدل على أنهم يتساءلون, يتساءلون. يعني فالجمع بين الآيتين أن مواقف يوم القيامة ألوان ومواقف كثيرة, ففي بعضها يعني يخف عنهم فيتساءلون, وفي بعضها يشتد عليهم فلا يتساءلون ولا ينو بعضهم عنقه إلى بعض الآخر. وهكذا مواقف يوم القيامة أشكال وألوان يختلف من موضع إلى موضع, ومن مكان إلى مكان, ومن حال إلى حال, ومن شخص إلى شخص آخر. وهذا هو السبب التفاوت, ففي بعض المواضع يتساءلون وفي بعضها لا يتساءلون. قال: فمن ثقلت موازينه, فمن ثقلت موازينه بالحسنات, فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون, هم الفائزون بمرادهم في الدنيا والآخرة. ومن خفت موازينه, أي خفت موازين حسناته بسبب كثرة السيئات, فأولئك الذين خسروا أنفسهم, خسروا أنفسهم في جهنم خالدون, أي يخلدون في جهنم بسبب سوء أعمالهم. تلفح وجوههم النار, أي تحرق وجوههم النار, أي تحرق وجوههم النار لا ينجون منها وهم فيها كالحون, أي عابسون وجوههم من شدة حرارة حر جهنم. كالحون أي عابسون وجوههم, يعني ما لهم لذة وما لهم أنس بذلك, وإنما يعبسون وجوههم في ذلك المقام. نعم. القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني.